خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن النضر الأنصاري وهند وأسماء بن حارثة الأسلميان وربيعة بن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعه حتى يقوم، وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق وذو مخمر ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر وأبو ذر الغفاري. وغالب خدم النبي صلى الله عليه وسلم بل جلهم إن لم يكن كلهم صغار في السن، فأصغرهم أنس ويأتي بن مسعود صغير أيضا وعقبه بلال. نعم، لذلك لا يحتقر أحد صغار السن، فهم يؤدون أعمالا عظيمة في خدمة الإسلام. نعم.